العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعرفنا بأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم يعني بذلك الرجال والنساء، وليس المقصود خصوص الرجال. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، أي طويت صحيفته وختم على عمله، إلا من هذه الخصال الثلاثة. وهذه الخصال الثلاثة هي الصدقة الجارية. وهذه الصدقة ليست بالضرورة أن تكون على الفقراء، وليس بالضرورة كذلك أن يكون الميت هو الذي أجراها، بل يمكن أن يموت الإنسان فتجرى عليه بعد موته. فلو أن إنسانا مات فبذل له إنسان آخر بئرا حفرها، أو مسجدا بناه، أو مصحفا طبعه، أو غير ذلك من وجوه البر، ونوى أن هذه صدقة عن فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان، فإن الله عز وجل برحمته يوصل الثواب إلى ذلك الميت. وليس بالضرورة أن يكون الباذل لتلك الصدقة من أولياء الميت، يعني ليس بالضرورة أن يكون ولده أو أخاه، بل لو كان البذل من أجنبي فإنه ينتفع بتلك الصدقة كذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام صدقة جارية احترازا من الصدقة المنقطعة، والصدقة الجارية ها هنا هي التي يستمر نفعها إلى ما شاء الله، صدقة جارية أو علم ينتفع به، يشمل ذلك ما خلفه الإنسان من شيء مكتوب أو مسموع أو مرئي، أو كذلك ما ورثه لأبنائه لطلبته لغير ذلك، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والولد الصالح أيضا يشمل الذكر والأنثى. وقوله عليه الصلاة والسلام صالح قيد لبيان الأغلب، وإلا فإن غير الصالح لا يدعو، ولا بل ربما لا يدعو لنفسه، لأن صلته بالله واهية أو منقطعة. والموفق المسدد أيها الإخوة الكرام هو الذي لا يعول على الناس بعد موته، وإنما يسعى في أن يجري هذه الصدقة في حياته حال حياته. الإنسان الموفق ما يقول أولادي سيوقفون من بعدي، أولادي لن ينسونني، لا، بل يبادر هو بنفسه إلى إيقاف شيء يجري عليه أجره بعد موته، فيكون مرتاحا في قبره، وميزانه في كل يوم يثقل بالحسنات. ويدل على ذلك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، كل من كانت له قدرة فإنه أوقف مالا صدقة مؤبدة لا توهب ولا تورث، وهذا من حرصهم على الخير. وقدوتهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أوقف تلك الأرض التي أصابها بخيبر، وهي أرض فدك. وكذلك عمر رضي الله عنه كما سيأتي معنا في الحديث، عثمان أوقف بئر رومة، وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه ألا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول ما لا. اتفق عليه، واللفظ لمسلم. في رواية للبخاري: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. نعم، هذا الحديث يعني سنة عملية، سنة تطبيقية قام بها عمر رضي الله عنه بمشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: أصاب عمر أرضا بخيبر. خيبر قرية تقع في الشمال الغربي من المدينة المنورة على بعد 100 ميل تقريبا، وكانت حصونا وبيوتا لليهود الذين أخرجوا من المدينة، وكذلك الذين قدموا من بلاد الشام، فإن اليهود قد قدموا إلى الجزيرة العربية انتظارا للنبي الذي قد أظل زمانه، فنزل بعضهم بخيبر وبعضهم بتيماء وبعضهم بوادي القرى وبعضهم بيثرب. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فهذه البلد افتتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم من العام 7 من الهجرة، وقسم بعض أرضها على أصحابه رضوان الله عليهم، واستبقى أكثرها في أيدي اليهود لأنهم طلبوا منه ذلك، قالوا: نحن أعلم بالأرض منكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم بها على أن للمسلمين الشطر مما يخرج منها، لهم النصف، وقد مضى معنا ذلك في كتاب المساقاة والإجارة. فعمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، أي وقع في نصيبه من المغنم قطعة من الأرض في خيبر، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمره. يستأمره أي يستشيره ويطلب أمره، يستشيره ويطلب أمره. ولذلك في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، يعني تشاوري أبويك وتطلبي أمرهما. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأمره، فقال: يا رسول الله، هذا على عادة الصحابة في الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يقولون يا محمد، لأن الله قال لهم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا. مالا، المال يطلق على كل ما يتمول من الأعيان والمنافع والحقوق. المال يطلق على كل ما يتمول من الأعيان والمنافع والحقوق. الأعيان كالأراضي والبيوت والمنقولات وما أشبه ذلك، والمنافع كالإجارة، لو أن الإنسان استأجر بيته لفلان من الناس، فهذه الإجارة يترتب عليها منفعة، والحقوق كحق الشفعة، كحق الشفعة. وقد مضى معنا الكلام عن الشفعة وماهيتها. إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط، قط هذه ظرف، ظرف مبني على الضم في محل نصب، ودائما يستعمل في الماضي. لم آتي هذا المكان قط، ما تملكت هذا الشيء قط، ما رأيت هذا الرجل قط. قط تقوم مقام كلمة البتة، تعني النفي المطلق. لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، أليس كذلك؟ لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. أنفس قالوا مأخوذة من النفس، النفاسة هذه مأخوذة من النفس، أي أن النفس متعلقة به، ضنينة به، حريصة عليه، محبة له. لم أصب مالا قط هو أنفس منه، أو أنفس عندي منه. فمرني، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، ما قال لعمر احبس أصله، لا، وإنما قاله إن شئت، من أجل أن يعرف أن الأمر لا للوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب والتقرب إلى الله وطلب الأجر. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها، كما مضى معنا الكلام في تعريف الوقف بأنه حبس الأصل وتسبيل الثمرة. فلو أن الإنسان قال وقفت، أو قال حبست، أو قال سبلت، أو قال أبدت، فهذه الألفاظ كلها ينعقد بها الوقف، ينعقد الوقف. لكنه لو قال تصدقت فإنه لا ينعقد الوقف بهذه الكلمة إلا إذا انضم إليها ما يفيد التأبيد، تصدقت تأبيدا أو صدقة مؤبدة. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام جاء بلفظ الحبس ثم أردف بذكر الصدقة. إن شئت حبست أصلها وتصدقت به ثمرتها. ماذا قال؟ قال وتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يورث. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فتصدق بها، فتصدق عمر بأصلها أنه لا يباع، لا يباع، والبيع مبادلة مال به مال على سبيل التراضي، ولا يجوز بيع الوقف إلا في الاستثناء الذي سيأتي إن شاء الله. لا يباع ولا يوهب. ما الفرق بين البيع والهبة؟ لأن البيع عقد معاوضة، والهبة عقد تبرع، تبرع. لذلك قلنا بأن الهبة لا يشترط، بأن الهبة يغتفر فيها الجهالة، تعتبر فيها الجهالة لأنها ليست معاوضة. فبالنسبة للوقف لا يجوز للواقف ولا للناظر بيعه ولا هبته. ثم قال ولا يورث، يعني هذا الوقف لا يجري فيه بيع ولا هبة ولا ميراث، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. نعم. فتصدق بها بالفقراء وبالقربى وبالنقاب في سبيل الله وفي السبيل والضيف. نعم. عندنا أيها الإخوان علماؤنا يقولون شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع، يعني الشارع الله جل جلاله أو رسوله عليه الصلاة والسلام إذا قال، إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء خلاص هذا نص يجب التزامه. كذلك الواقف لو قال هذا البيت وقف على مسجد كذا، أو هذه المزرعة يصرف ريعها على جامعة كذا، فهذا الشرط من الواقف نعامله كما نعامل نص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع. فهنا سيدنا عمر رضي الله عنه وجزاه الله خيرا قد أوقف هذه الأرض التي بخيبر وتصدق بثمرتها في هذه المصارف الستة، عين ستة مصارف: الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، هذه ستة مصارف. أما الفقراء فيدخل فيهم المساكين، لأنه سبق معنا الكلام في كتاب الزكاة بأنه إذا ذكر الفقير دخل معه، وإذا ذكر المسكين دخل معه الفقير، وإذا ذكر معا علمنا أن بينهما فرقا، فالفقير هو الذي لا يملك شيئا والمسكين هو الذي لا يملك كفايته، عنده شيء ولكن لا يكفيه، لأن الله قال: وأما السفينة فكانت لمساكين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المسكين بذاك الطواف الذي توده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس. فعمر رضي الله عنه تصدق بهذه الأرض على الفقراء. ثم الصنف الثاني القربى، على خلاف بين أهل العلم هل المقصود قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المقصود قرابة عمر؟ والظاهر الثاني، والظاهر الثاني، لأن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم نصيبهم في المغنم ولهم نصيبهم في الفيء، لهم نصيبهم في الفيء، فالظاهر أن المقصود قرابة عمر، فيتصدق بهذا المال في الفقراء وللقربى. ثم المصرف الثالث الرقاب، الرقاب، ويعني بالرقاب شراء الأعبد المسترقين واعتاقهم لله، وهذا باب عظيم من أبواب القربة، وقد بين ربنا جل جلاله بأنه سبب في النجاة يوم القيامة، قال: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، فك رقبة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعتق امرأ مسلما أعتقه الله من النار، كل عضو بعضو، حتى البضع بالبضع، حتى الفرج بالفرج. فعمر رضي الله عنه جعل هذه الأرض ما يخرج من ريعها يؤخذ منه ويشترى من أولئك الرقيق ويعتقون لله، وكذلك يدخل فيه إعانة المكاتب، إعانة المكاتب. لو أن إنسانا اشترى نفسه من سيده قال له: أنا أريد العتق، فقال له: أبذل لي 20,000 مثلا، فهذه 20,000 هو يعمل ويسدد، يعمل ويسدد، فلا بأس أن يعانى من هذا الوقف من أجل أن يوفي سيده ماله وينال حريته، والشريعة متشوفة لأن ينال الناس حريتهم فلا يكونون عبيدا إلا لله رب العالمين. فهذا المصرف الأول الفقراء، والمصرف الثاني القرابة، والمصرف الثالث الرقاب. ثم المصرف الرابع في سبيل الله، في سبيل الله يدخل في ذلك الإنفاق على المجاهدين في مطاعمهم ومشاربهم وملابسهم، وكذلك يدخل الإنفاق في عدة الحرب من الأسلحة والمراكب والمؤن وما إلى ذلك، هذا كله في سبيل الله في عدة الجهاد، لأن الجهاد يحصل به نشر الدعوة وإيصال الحق ودخول الناس في دين الله أفواجا. ثم المصرف الخامس وابن السبيل. وابن السبيل كما مضى معنا الكلام في كتاب الزكاة هو المسافر الذي انقطعت به السبل، فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، في بلده، وكذلك يعطى من الزكاة، يعطى من الوقف، وسمي ابن سبيل لملازمته للسبيل وهو الطريق. واضح أيها الناس؟ ويدخل في ذلك أيضا الإنفاق على طلبة العلم الذين تغربوا عن بلادهم وتركوا أوطانهم طلبا للعلم، هؤلاء أيضا يعدون من أبناء السبيل. وهناك أيضا في الرقاب أيها الإخوان يدخل فيه الإنفاق لفك الأسرى، لو أن أسيرا مسلما بأيدي الكفار وقد طلبوا فيه فداء، فإن الواجب على المسلمين أن يجعلوا ذلك من أولى الأولويات وأهم المهمات، ولو أتى ذلك على جميع الأموال، فأتى ذلك على كل ما في الخزينة فإنه ينفق من أجل فك أولئك الأسرى. فهذا هو المصرف الخامس ابن السبيل. ثم المصرف السادس هو الضيف. والضيف أيها الإخوة الكرام الشريعة شددت في أمره حتى جعلت إكرامه علامة الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالضيف الذي يعني ينزل في تلك الأرض وهو غريب، بدلا من أن يطرق أبواب الناس، بدلا من أن يقف في الأسواق يتسول الناس، لا، ينزل في هذا الوقف، في وقف عمر رضي الله عنه، فيصيب حاجته من مطعم ومشرب إلى أن يمضي إلى حاله. فهذه ستة مصارف عينها عمر رضي الله عنه ينفق عليها من هذه الأرض التي كانت بخيبر. نعم. لا جناح على من وليها ليأكل منها بالمعروف. لا جناح، لا إثم ولا حرج على من وليها، أي تولى أمرها وتدبير شؤونها، شؤون تلك الأرض، وهو الذي يسميه الفقهاء بالناظر، فالولي اليتيم يسمى الوصي، وولي الوقف يسمى الناظر. واضح أيها الناس؟ لا جناح على من وليها. وقد جاء في روايات أخرى بأن عمر رضي الله عنه ولى ابنته حفصة على تلك الأرض، يعني عمر رضي الله عنه حال حياته هو الناظر، ثم بعد ذلك في آخر حياته لما دنا موته رضي الله عنه فإنه أوصى بأن يكون ولي تلك الأرض ابنته حفصة أم المؤمنين وذوي الرأي من أهله، ويدخل في ذلك بل على رأس هؤلاء أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الذي كان أحب ولده إليه لورعه وتقواه رضي الله عنه وأرضاه. لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف. ما معنى بالمعروف؟ بما جرى عليه العرف، على خلاف بين أهل العلم هل المقصود بما جرى عليه العرف نفقة أو ما جرى عليه العرف أجرة؟ يا أخوان أنتم صاحين، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنا ناظر على هذا الوقف، أنا ناظر على هذا الوقف، وجرى عرف البلد بأن الناظر أجرته 1000، لكن عندي من الولد 10 وعندي نفقات كثيرة ولا يكفيني إلا 2000، فهل يكتفى بالأجرة التي جرى عليها العرف أم المقصود النفقة أيضا التي جرى عليها العرف؟ واضح أيها الناس؟ وربما يكون العكس بأن العرف قد جرى بأن الناظر يأخذ 1000 وأنا النفقة يكفيني 500، واضح؟ فهل آخذ ما جرى عليه العرف أجرة أم ما جرى عليه العرف نفقة؟ وهذا الخلاف الذي يجري هاهنا أيضا يجري في ولي اليتيم، لأن الله عز وجل قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهاهنا قال عمر رضي الله عنه في شرطه لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف، نعم، ويطعم صديقا غير متمول مالا، ويطعم صديقا غير متمول مالا، يعني أنا الناظر لو أن صديقا مر بي في تلك الأرض فلا جناح أن أقدم إليه من تمر تلك الأرض، من فاكهة تلك الأرض، إذا كان في نعناع أيضا أعمل له شاي بذلك النعناع لا حرج في ذلك، بشرط ألا أكون متمولا، يعني ما أقول له والله أنت أكلت تفاحتين واثنين من الجريب وكذا عليك كذا من المال، لا ما يجوز. ولا يجوز لهذا الصديق أيضا أن يأخذ ليبيع، واضح أيها الناس، لكن لا حرج عليه أن يطعم. ولذلك قال لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف وأن يطعم صديقا غير متمول. من هو غير المتمول؟ الاثنين، الصديق والناظر، فالناظر لا يأخذ من الصديق ما، لكن لو كان على سبيل الخبر فلا حرج في ذلك. أصاب عمر أرضا بخيبر، نأخذ منها هنا فائدة أن خيبر صارت ملكا للمسلمين، لأن المغنمية فرع للملكية، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ليقسمها لولا أنها صارت ملكا للمسلمين. وقد مضى معنا الكلام عن الغزوة تفصيلا، وعرفنا بأن خيبر قد فتحت عنوة، ما فتحت صلحا، وإنها فتحت عنوة بعدما عاند أهلها وقاوموا وبقي المسلمون أياما إلى أن تم الفتح الأعظم على يد السيد الجليل أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بعدما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. أصاب عمر أرضا بخيبر، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمره، نأخذ منها هنا مشروعية مشورة مشروعية مشورة أهل العلم والفضل، مشورة أهل العلم والفضل، لأنه ما خاب من استشار ولا ندم من استخار، واضح أيها الناس؟ طيب أيهما يكون أولا، الاستشارة ولا الاستخارة؟ في كلام يعني بعض أهل العلم قالوا بأن الإنسان يستشير أولا ثم يستخير ربه، وبعضهم قال لا بل يستخير أولا، لأن الله عز وجل أيضا يدله على من يستشيره. ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم. طيب أيضا نأخذ من هذه منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث إنه استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه محدثا ملهما، حدثا ملهما. عمر رضي الله عنه من أرجح الناس عقلا وأبعد الناس أفقا وأرسخ الناس علما، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه قال: إيكم في أمتي محدثون فإن منهم عمر، ولو كان بعدي نبي لكان عمر. ولما رأى صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام، رأى ناسا من أصحابه وعليهم قمص، قمص، فمنهم من يبلغ قميصه ثدييه، ومنهم من يبلغ قميصه حقويه، ومنهم من يبلغ قميصه ركبتيه، ورأى عمر يجر قميصه جرا، قميص طويل. قالوا: فما تأولت يا رسول الله؟ قال: الدين، الدين، رجل دينه متين وعلمه راسخ رضي الله عنه، ومع ذلك جاء يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر يعلمنا التواضع. نعم. أيضا من فوائد هذا الحديث اتهام الرأي، اتهام الرأي، بأن الإنسان ما يعتد برأيه، وإنما دائما يقول: لعل هناك من هو أصوب مني رأيا. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، اتهموا رأيكم، ولقد رأيتني يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلته. يعني لما جاء أبو جندل يرصف في الأغلال رضي الله عنه يقول: يا معشر المسلمين، هؤلاء المشركون يفتنوني عن ديني، فقام أبوه سهيل بن عمرو فضربه بكلتا يديه على وجهه. يعني ما اكتفى إنه يديه كف وبعدين يديه كف، لا، كده بالجوز كما يقال، وقال: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما وقع الصلح بعد؟ قال: إذن والله لا أصالحك أبدا. خلاص المفاوضات اعتبر انتهت، فشلت. النبي صلى الله عليه وسلم على عادته في الحلم والسماع قال: هبه لي. طيب يا أخي اعتبر الشرط ده مشى، لكن هذا الشاب هبه لي. قال: والله لا أفعل. وهذا الرجل يستغيث بالمسلمين، فالمسلمون علتهم كآبة ما يعلمها إلا الله. يعني الآن أنت لما ترى على شاشة التلفاز يعني بعض إخواننا وما أصابهم من البلاء على يد أعداء الله، الإنسان وجهه يتمعر وقلبه يتمزق بحسب إيمانه، فما بالكم هؤلاء صحابة، صحابة ومجاهدون، وقد باعوا أنفسهم لله، يرون أخا لهم بهذه المسكنة وهذه الذلة، ويرون تسلط المشركين عليه في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني الصلح ده ما نافع، الصلح ده فيه شروط مجحفة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله ولن يضيعني الله. قال: يا رسول الله، ألم تعدنا أن نطوف بالبيت؟ أنت وعدتنا. فقال: بلى، ولكن هل قلت لك في هذا العام؟ أنا حددت لك وكت. فعمر رضي الله عنه ما اكتفى، ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وبدأ يجادله، وهنا ظهر فضل أبي بكر ومزية وقوة إيمانه. قال له: يا عمر، إلزم غرزه فإنه رسول الله. اليوم ما تكتر، ما تناقش، إلزم غرزه فإنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه قال: ما زلت بعدها أعتق وأتصدق رجاء أن يكفر الله عني تلك الكلمة. فعمر رضي الله عنه استفاد من ذلك الدرس، دائما كان يتهم رأيه، حتى لما صار خليفة رضي الله عنه ما كان يستبد بالأمر، وإنما دائما كان يجمع أهل الشورى أهل الشورى من كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال عبد الله بن عمر: أصاب عمر أرضا بخيبر فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمره، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. نستفيد من ذلك فائدة، أنه لا ينكر تعلق النفوس بالمال، لا ينكر تعلق النفوس بالمال. فهذا عمر رضي الله عنه سيد من سادات المسلمين، رجل زاهد عابد مجاهد ومن المبشرين بالجنة، ومع ذلك يقول بأن هذا المال عزيز عزيز عليه، أثير لديه، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فمرني. يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمره، فقال له: إن شئت. هنا نأخذ فائدة، وهي أن على المفتي أن يحتاط في فتواه، على المفتي أن يحتاط في فتواه. كيف يعني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال له: احبس الأصل وسبل الثمرة، لكان ذلك أمرا يفهم منه الوجوب، لكنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأمر ليس للوجوب، قال: إن شئت إن شئت، يعني الأمر راجع إليك. طيب، نقف إن شاء الله عند هذا الحد، ونكمل هذه الفوائد في درس الغد، ويكون الختام على باب الوقف، لأنه ما بقي سوى حديث واحد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.